لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة لقد كان في يوسف وإخوته وتكون من بعده قوما صالحين وهم لا يشعرون وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن Yeah. وكانوا فيه من ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما I'm قال ما جزاء صدق الله العظيم. ايها المسلمون عفوا نساؤكم بالمحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، ان الزنا دين فان اقرضته كان الوفاء من اهل بيتك فاعلم. يا هاتفا قدر الرجال وقاطعا سبل الموده عشت غير مقرب، ان كنت حرا انت حر من سلاله طاهر، ما كنت هتاكا لحرمه مسلم، من يزني ببيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم من زنى يزنى به أو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فاعلمي. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات البينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ السيد محرر العطار القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي المحيط الكريم مركز السبيلوين في محافظة الدقهلية ولذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الحولي والمحيط العوزجة مركز إهيا في محافظة الشرقية وقبل هندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة أحمد حسن الصادر والمحيط العلوية أما مخازن الفراشة الكبرى فهي رحاج عبد الله محمود والمقيم ببني جريج مركز ابو حماد كما نتقدم بخالص الشكر الى كل من اتى ليؤدي واجب العزاء والى الاستاذ سيد محمود وشكر الله ومستعاكم جميعا.